When I'm now and when golden راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وين يامنا وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها يا قندهار الخير المولى حاميها مواكب الجهاد والهادي بانيها يا قندهار الخير المولى حاميها مواكب الجهاد والهادي بانيها مواكب الجهاد والهادي بانيها يا جنة الرحمن كابل الأعيان والله ما نرضى بالذل مهما كان والله ما نرضى بالذل مهما كان أميرنا الملا عن دينه ما تخلى كل الجنود باعوا أرواحهم لله كل الجنود باعوا أرواحهم لله دمرنا أمريكا بطيارة مدنية مبنى التجارة غدا كومة ترابية دمرنا أمريكا بطيارة مدنية مبنى التجارة غدا كومة ترابية مبنى التجارة غدا كومة ترابية قائدنا بن لادن يا مرعب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا قائدنا بن لادن يا مرعب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا إرهابنا محمود بدعوة إلهية إن قالوا إرهابي قلت الشرف ليا إرهابنا محمود بدعوة إلهية إرهابنا محمود بدعوة إلهية